ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا تنكحوا الفاتحة حتى يؤمنا لأمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان فإن تكن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله تلك حدود تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء أفبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا تعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا وإذا طلقتم النساء أفبلغن أجلهن فلا تحضرن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر أزكي لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد

واعلموا أن الله غفور حليم. لا تفرضونهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حتى حقاً على المحسنين. وإن طلقتموهن ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا قد صلى الله عليه وسلم.